الرحيم ولكل معك طائف المال ليصير ما اوصى به ربع ما شهدت به للكبر، لكن لو فعلت استباح المصالح الجميع مع علمه بالوصيه لا بدون حكم. كان كلامنا في ان الوصيه لها طرق متعدده في الاخبار، ولكن هذه الطرق مختلفه، فبعضها يثبت الوصيه كامله وبعضها يثبت بعض الوصيه. مثلا لو شهد ناحيه واحده بان المحكوم في اللحظات الأخيرة من حياته قال أعطوا لفلان 1000 دينار، فنعطي لفلان كم؟ 250 دينار. السؤال هو هل يجوز للمرأة الاحتيال في هذه القضية؟ الاحتيال بمعنى أن تقول بأن المرحوم أوصى لزيد ب4000 دينار، فكم يعطون الطرف 1000 دينار، فوصل اليه نصيبه الواقعي. هذا جائز ومجارب. الوالد كأنه يميل الى جواز هذه القضية، وذلك لان هذا وان كان مسلم لكنه انقاذ لحق مسلم، واذا توقف انقاذ حق المسلم على الكذب فلا مانع من هذا الكذب، ولكن المصنف يأتي عدم الجواز، وذلك لأن المحرم لا يجوز أن يكون طريقا يسلكه الإنسان ولو كان ذلك لإنقاذ حق. بالنسبة إلى الإصلاح في ذات البين، الإنسان هل يجوز له الكذب؟ لو ما يجوز، مع أنه الكذب مو طريق شرعي. إلا واحد يسمو بالسجن، هل يجوز له أن يقتل في السجن؟ لو ما يجوز، نعم، مع الطريق مشرعي. على أي حال، هذه مسألة خلافية، وليس للمرأة تضعيف المال. تضعيف المال يعني شنو هو؟ يعني يدخره أضعافا مضاعفة، كم مرة ضعفة؟ تجعله معادلا ل4 مرات من المال الحقيقي. تضعيف المال وتكثير المال ليصير ما أوصى به الميت ربع ما شهدت به. اللي أوصى به الميت 1000، هي تشهد 4، اللي ما أوصى به الميت ربع المشهود له، فإذا صار ربع يعطى نفس الربع، يعني نفس الوصية الواقعية. ليصير ما أوصى به الميت ربع ما شهدت به، صحيح؟ هذا غير جائز للكذب، وإنما يكثر الكذب الذين لا يؤمنون. هذه مسألة. المسألة الثانية، المرأة فعلت هذا المحرم. هنا أكو حالتين، مرة المصالح يعني اللي حصل المال ما يعلم بالقضية، ما يعلم هذه المرأة صادقة كاذبة وما أشبه، الحق يأخذ المال لو ما يلحق، نعم، لأن غالبا المصالح ما يعلم القضية، كان بعيدا. لكن لو علم بأن المرأة كاذبة، يعني هي المرأة يجب قلت له المبلغ كان 1000 دينار وأنا شهدت ب4 عمدا لإنقاذ حقه، هل يجوز له أخذ المال؟ المصنف يقول هل كنت تعلم علما قطعيا بالوصية أم لا؟ عندك علم لو ما عندك؟ إذا عندك علم أخذ المال، وإلا فلا حق لك في أخذ المال، المال المضاعف بصيغته المضاعفة. كم حال صاحبنا؟ 3 حالات. ما علم المرأة صادقة أو كاذبة، فقلوب هنيئا مريئة، أول إنا أنزلناه في الجيب، بعدين فقلوب هنيئا مريئة. الحالة الثانية هي قالت لي أنا كذبت، المال كان 1000 دينار. خذ، أنت تعلم بأن المال 1000 دينار لو ما تعلم؟ أعلم ولو لصدق المرأة، يعني أعلم أن المرأة صادقة في اللسان ولا تكذب. اذا علمت فبها ونعمة. اذا ما علمت وشكعت في هائر على المال المضاعف يعني الف دينار لا يجوز، وانما يجوز المال الطبيعي اللي هو 250 دينار. لكن لو فعلت المرأة هذا العمل استباح الموصى له، اللي حصل المال استباح جميع المال، ياخذ الجميع طبعا مع علمه بالوصية. يعني اذا علم بان الميت اوصى واقعا، المرأة كانت صادقة، علامات الصدق كانت واضحة منها لا بد من العلم. اما اذا ما يعلم الصادقة لو مصادقة ما إلى حق. وهذا القول والكلام فيما لا يثبت بشهادته جميع المال، مثل شنو كالمرأتين، تقدر يثبت نصف المال بالمرأتين. فهل يجوز للمرأتين ان تضاعف المال مرتين؟ يعني هو المال الف تقولون الفين حتى يثبت الف، نفس الكلام السابق يجي. كذلك ثلاث نساء مثلا. هذا يعرفن القسم الرابع من لحظة الاقسام. الحقوق الإلهية الثلاثة تثبت بماذا؟ بأربعة مع تفصيل. القسم الثاني حقوق الله غير الثلاثة وحقوق الناس التي ليست مالا ولا يؤخذ منها المال. كيف يحصل؟ رجلين فقط. الشيء الثالث ما كان من حقوق الناس مالا أو المقصود منه المال يثبت بماذا؟ شاهدين. رجل ومرأتين، شاهد ويمين، يعني رجل ويمين أكثر. الرابع ما يثبت حتى بالنساء وهو ما يعسر اطلاع الرجال عليه عادة كولادة الطفل حيا، هذا الرابع. الخامس ومن الحقوق ما يثبت بالنساء منظمات إلى الرجال خاصة أو إلى اليمين وهو الديون والأموال. الديون والأموال قرناها سابقا، نظام قرناها في صفحة 142. يثبت برجلين، رجل وامرأتين، رجل ويمين، مثل الديون والأموال والجناية الموجبة. احنا لدينا هذه الأمثلة اللي قلنا أكثر، وهذا الفرق. الجناية الموجبة للدية كم طريقة كل ثبوتها؟ ثلاث طرق كل ثبوتها. رجلين، رجل وامرأتين، شاهد ويمين. أما الديون والأموال صحيح أبو طريقة أخرى، وهو شنو طريقة الأخرى؟ انضمام النساء إلى اليمين. يعني لو شهدت امرأتان مع شنو؟ مع اليمين. امرأتان مقابل رجل واليمين مقابل اليمين، فتثبت الديون والأموال. واضح لو مو واضح؟ يعني ذلك القسم فيه ايضا طريقة رابعة، والطريقة الرابعة المرأتان واليمين. المرأتان تعادل الشاهد واليمين يعادل منه ويعادل اليمين، فلا فرق في ذلك. الحقيقة طبعا الديون والاموال يدخل فيها الجناية الموجبة للدية لانها ايضا من الديون والاموال. الحقيقة هذا القسم اللي داخل المصنف اي معنى ما كل ذكره. ليش اي معنى ما كل ذكره؟ لانه هذا تكرار. المصنف قال ومنها ما يثبت بالنساء منفردات. هذا يريد يقول ومنها ما يثبت بالنساء منظمات. منظمات الى الرجال والى اليمين. اذا مقصودك منظمات الى الرجال قد ذكرته سابقا. من المصنف ذكر سابقا؟ رجل ومرأة. إذا تريد منظمات إلى اليمين ما الشكل؟ خبز نعمل التذكر. يثبت برجلين ورجل ومرأتين وشاهد ويمين ومرأتين ويمين. على أي حال هذا كأنه صالح من قبل من قلم المصنف هذا القسم، وإلا هذا القسم في الواقع مندرج في القسم السابق. ولذلك المصنف وبقية العلماء في دروسهم ما داخلين هذا القسم مستقل. وكأن النقطة في ذلك أنه مو ذكر النساء منفردة في القسم الرابع، هنا يذكر النساء منظمة. أخر العبارة إن شاء الله المطلوب أكثر يتقل. ومن آخر نفس القسم الثالث ما يثبت في النساء منظمات إلى الرجال خاصة، يعني فقط يعني ما يصير الكرم الى منه تنظرنا الى اليمين على رأيه. او ما يصير ان تكون منفردة فقط. لازم يكون هنالك انضمام الى شيء اخر. ما يثبت بالنساء منظمات يعني حال كونهن منظمات الى الرجال فقط على رأيه. لأن تذكرون في صفحة 42 قلنا اكو فرق. ان اكو خلاف يثبت بامرأتين مع اليمين او لا يثبت. اكو نزاع في القضية. فاما نقول النساء مع الرجال فقط. او نقول اما مع الرجال واما مع اليمين. امرأتان مع يمين او امرأتان مع رجل. على ما تقدم في صفحة 142 في الخلاف ذلك. وهو الديون والاموال. الديون والاموال يدخل فيها الجناية الموجبة للدية ايضا. وهذا القسم داخل في القسم الثالث. فما هو داعي افراده. ومو من الصحيح افراده قسما خامسا. قيل وانما افرده ليعلم ليش افرده. لماذا افرد المصنف هذا القسم؟ توجيه. الموجه يشترك التوجيه. شنو قايل؟ قايل انما افرد هذا القسم ليكون احسن للقسم السابق. لانه القسم السابق اللي هو القسم الرابع قال يقبل النساء ولو منفردات. المصنف يقول هذا القسم ما تقبل النساء منفردات يجب انضمامهن الى الرجال. وباعتبار المصنف ما ذكر سابقا ان النساء يجب ان تنضم الى الرجال لذلك ذكره هنا. صحيح؟ هذا التوجيه صحيح لو غلط؟ غلط. ليش؟ لان سابقا ذكر المصنف ماذا؟ ها؟ بانه يجب انضمامها الى الرجال. قال ورجل وامرأتين. قيل وانما افرد هذا القسم او انما افرد ليعلم احتياج النساء الى الرجال في يعني في ماذا؟ في الديون والاموال. ليعلم احتياج النساء الى الرجال في هذا القسم يعني الديون والاموال اللي هو القسم الخامس والقسم الثالث في النتيجة. ليعلم صريحا. يعني هناك ما كان صريح احنا صار صريح. المخالف يقول بالعكس. هناك كان صريح عندنا من صريح. ليش؟ لأثناء قال ورجل وامرأتين. صريح في اشتراط الرجل مو صريح. صريح. هنا بالنساء منظمات. منظمات الى ماذا؟ الى الرجال والى اليمين. مو صريح. يعني هذا الموجه اكد المطلب 100% واشتغل في توجيهه. وانما افرد ليعلم احتياج النساء الى الرجال في هذا القسم يعني القسم الخامس اللي هو نفس القسم الثالث صريحا. بخلاف القسم الخامس صار صريح هذا المطلب بخلاف القسم الثالث اللي ما ذكره صريحا. المصاحب يقول وليس بصحيح. ليش؟ لان هنا مو صريح بالاحتياج الى الرجال وهناك صريح فالمطلب بالعكس. لان الانضمام يصدق مع اليمين. احنا شنو قال؟ مو قال منضمات الى ماذا؟ مو واضح. الى الرجال والى اليمين؟ مو واضح. فاذا هنا مو صريح. بيجي الى هنا. وفي الاول يعني في القسم الاول، القسم الاول يعني منه؟ يعني القسم الثالث. يعني ما ذكر اولا قبل القسم الثالث تصريح بانضمامهن الى الرجل صريحا. شنو قال؟ قال ورجل وامرأتين. صحيح؟ فلو عكس المعتذر كان اولى. يعني شنو عكسه؟ المعتبر قال هناك مو صريح هنا صريح. شان لازم يقول هناك صريح هنا مو صريح. نلخص كل المطلب منذ البداية. المصنف ذكر القسم الثالث. صحيح. ثم ذكر القسم الخامس اللي هو نفس القسم الثالث. ليش ذكر؟ بلد. لماذا ذكر؟ الجواب على ذلك انه ذكره حسب هذا التوجيه. لان سابقا ذكر بان اليمين بان النساء ذكر بان النساء شنو لا ما صرح بانضمامهن الى الرجال. اذن انا صرح قال بالنساء منضمات الى الرجال. هذا التوجيه. المصنف يقول هذا التوجيه غلط. لان هنا مو صريح منضمات الى الرجال مو واضح. هنا كان صريح لان قال ورجل وامرأتين. فهذا التوجيه ساقط. واضح؟ شنو توجيه المصنف؟ احنا نوجه نقول انه هذا اضافة على كلام المصنف، نقول مرادة بالنساء منظمات مرادة الى اليمين. اطلاق كان جاي الى اليمين لو ما كان جاي، ما كان جاي الى اليمين، مرأتين ويمين فهنا يريد يستدرك. اذا هذا مراد المصنف نقول له يا ايها المصنف لا اقول تذكر هذا المطلب. كل تقول يحبط لرجلين، رجل ومرأتين، شاهد ويمين، مرأتين ويمين، الماء على قدم ما هو ولماذا ذكره؟ انا اظن انه المصنف نحن قايل يثبت بالرجال والنساء ولو منفردات، هنا يريد يقول هذا القدم ما يثبت منفردات، لازم يكون مضافات الى الرجال. يعني هذا القدم داعي التوهم، مو انه اقتصر على حد. وعلى كل حال ما صنعه المصنف غير حسن، فلو عكس المعتبر كان اولى. ولقد كان ابدال هذا القسم ببعض ما اشرنا اليه اولى، صحيح؟ ولقد كان ابدال هذا القسم هو اولى. يعني شنو هذا القسم الخامس كان يحس واضح؟ ليش هذا القسم الخامس؟ لانه ليس قسم جديدا. وشنو يذكر بدل القسم الخامس؟ بعض التقسيمات الثانوية اللي احنا قلناها. بدون التقسيمات الثانوية شنو كان؟ الوصية المصنف جعلها قسما مستقلا، تتذكرون لولا الوصية له من دون الاقسام جعل الزنا قسما مستقلا منفردا عن اخويه لثبوته بثلاث طرق. اذا هالشكل يسوي افضل. ولقد كان ابداله هذا القسم، يبدل هذا القسم ببعض ما اشرنا اليه من الاقسام سابقا. يا اقسام الاقسام التي ادرجها المصنف في اقسامه التي ذكرها، مثل شنو؟ مثل الزنا. الزنا ادرج في القسم الاول بينما احنا قلنا لازم يكون قسم مستقل. الوصية له ادرجها في قسم في القسم الرابع بينما كان يسوي قسم مستقل كان افضل. ولقد كان ابدال القسم الخامس يبدله، شنو يجيب مكانه؟ ببعض ما اشرنا اليه ابدله بكذا. شنو ابدلت الكتابة بدينار، يعني شنو؟ يعني صدر الكتاب واخذت مقابلة دينار. يصبح هذا القسم ويصف مكان بعض ما اشرنا اليه من الاقسام سابقا التي ادرجها المصنف في القسم الاول او الثاني او الثالث او الرابع، صحيح؟ ولقد كان الابدال وادراج القسم الخامس يدرج في قسم في القسم الثاني، واضح؟ القسم الثالث، القسم الخامس يدرج في القسم الثالث. لقد كان الابدال والادراج هو اولى، كان افضل، كما فعل في كتاب الدروس اللي ما عنده قسم خامس وبعض الاشياء التي ادرجها افردها. الخلاصة ما افرده المصنف كان الاولى ان يدرجه، وهو منه قسم الخامس. وما ادرجه وهو منه القسم الاول اللي هو الزنا، وبعد القسم الرابع اللي هو الوصيه، كان الاولى ان يفرد. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.